بسم الله الرحمن الرحيم. قال إعجاز القرآن. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: إعجاز القرآن هذا موضوع مهم، قد ألفت فيه مؤلفات كثيرة جدا قديما وحديثا، والشيخ لم يتناول ما يسمى في هذا العصر بالإعجاز العلمي. كنا نود أنه ولو إشارة يسيرة إليه، وهذا فيه خاض فيه كثير من المعاصرين، وقابلهم علماء آخرون وأنكروا عليهم، اشتدوا عليهم في الإنكار، لأن هذه الطريقة ليست على طريقة السلف، تفسير القرآن بالإعجاز العلمي. تفسير القرآن بالإعجاز العلمي ليست على طريقة السلف، فهي تدخل في تفسير القرآن بالرأي. نسأل الله السلام والعافية. يحصل منهم أخطاء كثيرة، وغالب أولئك الذين يتجهون إلى الإعجاز العلمي غالبهم مفلسون من علوم الشريعة، لا سيما علوم التفسير. ومن كبار من أو من أشهر من يتدعى أو من أشهر من يدعو إلى هذه الفكرة وألف فيها عبد المجيد الزنداني، فهو ممن أشهر هذا العلم لا سيما في البلاد اليمنية. يا سبحان الله، انظر الشيخ مقبل يشهر علم الحديث، علم الجرح والتعديل، وهذا عبد المجيد الزنداني يشهر هذا العلم الردي، هذا العلم الردي. وقد ناقشه شيخنا يحيى مناقشه جيده كلمه كلمه، وما استوعب لكتابه توحيد الخالق، ما استوعب شيخنا يحيى. ايضا ناقشه ذاك عبد الكريم بن صالح الحميد الذي في بريده في كتاب اسمه الفرقان في بيان اعجاز القران، رد عليهم أيضا ذاك الذي قال له مساعد الطيار: الإعجاز العلمي إلى أين؟ هكذا سمى كتابه، الإعجاز العلمي إلى أين. هذه نظرة سريعة اليوم في بعض المؤلفات، وإلا الظاهر أن مؤلفات كثيرة في هذا الأمر، مؤلفات كثيرة في هذا الأمر. فهذا كلام باطل. تجدهم يفسرون الآية ما لم يفسرها به السلف، هذه بدعة وليس على قواعد الشريعة ولا قواعد اللغة العربية. المهم نظرتهم إلى هذا الشيء. من العجائب أن سيد قطب ذكروا أنه ينكر عليهم، والله أعلم، وهو بوادي أن سيد قطب هو ما هو حول شيء، هو حول الحاكمية، عنده بلاغة وعنده اهتمام باللغة، فيفسر القرآن كله على إيش؟ على الحاكمية، الحكام لجاهلية القرن العشرين وكذا، ما هو حول هذا الشيء. إلا ليس رده لأجل أنهم يخالفون علوم السلف، إنما هو حول علوم السلف. هو المشكلة أنهم يأتون يذكرون بعض الحقائق، مقصود أنهم يذكرون بعض الحقائق التي ما عرفت إلا في هذه القرون المتأخرة، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت معروفة، وفيها إشارة فيها إلى القرآن، في القرآن فيها إشارة، في القرآن إشارة إليها. مثلا قالوا جعل الشمس ضياء والقمر نورا، إيش الفرق بين الضياء والنور؟ وقالوا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. قالوا هذا في إشارة إلى أن كلما ارتفعت حصل انخناق لأن الأكسجين يقل. ما شاء الله، أولئك القوم أفهم للقرآن من أولئك، من أولئك السلف. طيب، وهكذا لهم أمثال هذا كثير، أمثال هذا كثير. طيب جاء يوم من الأيام قالوا لا، الاكتشاف ذاك الذي كنا نقوله قبل سنين خطأ، تبين لنا أنه إيش؟ أنه شيء آخر. كيف تقول الحين أنت؟ يعني القرآن الذين يتبعونك سيقولون إذن القرآن كذب، لأن هذه نظريات أغلبها أشياء نظرية ومأخوذة من الكفار من الملاحدة. يعني الآن ستأتي إلى أنك تكذب القرآن، أو يكون سبب قولك سبب لتكذيب القرآن، لكن أشياء واضحة، أشياء واضحة سواء في القرآن أو في السنة لا بأس، أمر طيب. مثل حديث الذباب، بالحديث الذباب الذي أنكروه في البداية ثم أقروا به، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قالوا لا لا لا، كله داء. بعدين قالوا لا صح، صدق، في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء. نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا بارك الله فيكم، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح تفسير القرآن بهذه العلوم العصرية، علوم الكفار، علوم الملاحدة، ما يصلح أنك تفسر القرآن بها. نحن ما ننكر الأشياء الواضحة مثل حديث الذباب، هذا أمر طيب، لكن كوننا لا نصدق الحديث حتى نعرفه من جهة الطب هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نصدقه ولو كان كل المعاصرين يخالفونه، مثل هذا ما حصل من الفلكيين. فلكيون كانوا من قبل يقررون الفجر في غير وقته، وأكثر مساجد المسلمين على هذا ما قرره الفلكيون. طيب الواقع، تعالوا انظروا، ما لكم ايش فيكم؟ انظروا تعالوا، نذهب الى مكان ظلام تامس ما في شيء، تعالوا انظروا الفجر حين يظهر من المشرق، من اين، كيف يظهر، متى يظهر. الان بعض الفلكيين تراجعوا، بعض الفلكيين تراجعوا، نسأل الله السلام والعافية. فلهذا نحن ما نركن إلى في ديننا إلى مثل هؤلاء، لا علماء الفلك ولا علماء الطب ولا علماء الهيئة والجغرافيا، ولا عندنا كتاب وسنة، كتاب وسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كنا نحب أن الشيخ حفظه الله أشار إلى هذا ولو إشارة يسيرة، ولعله يصلح أن يذكر في بعض المواضع. قال الزركشي في البرهان: وهو علم جليل عظيم القدر، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها الباقية القرآن، وهو يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجاز. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فلولا أن سمعه إياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه، ولا تكون حجة إلا وهي معجزة. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأخبر أن الكتاب آية من آياته، وأنه كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء. ولما جاء به صلى الله عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، تحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا. وهنا جاءت بدعة بعض المعتزلة النظام، قال: هم يستطيعون لكن الله صرفهم، يسمون بدعة إيش؟ الصرفة. صرفة الحين، صرفة نحن في الصرفة الحين، جاءت الصرفة ولا شيء في 20 من هذا الشهر الإنجليزي، لكن بعدها في 20 الظاهر جاءت، لكن نجم من النجوم عند أهل حضرموت. فهذا بدعة النظام، يقول بالصرفة. وقابله بعض الرافضة، قالوا: لا، الله عز وجل ما صرفهم لكن ما أعطاهم من العلوم. الواقع عندهم علوم، عندهم فهوم، لكن ما يستطيعون أبدا. تحداهم على أن يأتوا بمثله وأمالهم طول السنين فلم يقدروا. يقال: تحدى فلان الفلاني إذا دعاه إلى أمر ليظهر عجزه فيه ونازعه الغلبة في قتال أو كلام غيره، ومنه أنا حدياك، أي ابرز لي وحدك حدياك، هكذا انتهى. وجوه إعجاز القرآن: الأول أنه احتوى على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب، ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة، ليس في اللغة فقط، ولا في أخبار المتقدمين، ولا في أخبار الآتية، ولا في الأحكام، بل في كل شيء، في العلوم عن الله وفي الأحكام التي بها صلاح الخلق، وفي أخبار الأمم المتقدمة، وفي أخبار الأمم السالفة، وكلام بليغ وكلام فصيح في أوجز عبارة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبعضهم يقول كتاب المقصود به اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الثاني كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، هذا من إعجازه، ومحروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. تقدم معنا نشرنا إلى قصة ذلك النصراني أو الكافر الذي أراد أن يفسد كتاب المسلمين القرآن، فأخذ نسخة من التوراة وحرفها وكتبها فراجت عليه، ونسخة من الإنجيل فحرفها وكتبه فراجت عليه، وأخذ نسخة من القرآن فحرفها وغير فيها وزاد، فكلما أعطاها أحد المسلمين ردها. لو تنظر لنا القصة هذه من ذكرها من العلماء مرجعهم إن شاء الله تضاف هنا تكون طيبة. قال: على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ربما تذكر عند هذه الآية. الثالث حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن. الرابع مناسبة آياته وصوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، وقد ألفت في هذا الموضوع عدة كتب. الخامس فواتح الصور وخواتمها، وهو من أحسن البلاغة عند أهل البيان، وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرأ السمع مع براعة الاستهلال وخواتم الصور مثل فواتح الصور في الحسن السادس متشابه آياته، وذلك أن القصة الواحدة ترد في صور شتى وفواصل مختلفة بين مقدم ومؤخر وموضع زيادة وموضع نقص وموضع بزيادة وموضع بنقص، وفي موضع معرف في موضع منكر، وتارة مفردا وتارة مجموعا، مع حسن بلاغة وقوة عبارة دون اختلاف يضر أو يمل، وهو في غاية الفصاحة والبيان. سبحان الله. السابع ورود مشكلة حتى يوهم التعارض بين الآيات، وهذا إعجاز بحيث يفهم الفقيه الجمع، لو قال العالم أحسن، بين الجمع بين هذه الآيات أو الآيات والأحاديث الصحاح. الثامن وقوع ناسخ ومنسوخ، وذلك للتيسير، وقد تقدم الناسخ والمنسوخ. التاسع انقسام إلى محكم ومتشابه، وقد تقدم هذا، وقد زلت قدم السيوطي وغيره ممن أول الصفات فعدوا آيات الصفات من المتشابه، وهذا غلط. انظر مع ترك الأقران في إعجاز القرآن، تريد تصفحه في المجلد الثاني، سرد كثيرا من الأسماء، آدم اشتقاقه وكذا. العاشر اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما كالقراءات. الحادي عشر تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع لقصد ما يقتضي ذلك. لقصد ما يقتضي ذلك، يعني قصد معين يقتضي ذلك، أو لقصد التفنن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب وغير ذلك. الثاني عشر إفادة حصره واختصاصه. الثالث عشر احتواءه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم والحبشة وغيرهم، وقد ذكر السيوطي في معترك الأقران وفي الإتقان هذه اللغات، يعني كلمات من لغات من لهجة الحبشية، وكلمات من لغة الحبشية، وكلمات من لغة الفرس، وكلمات من لغة الروم. الرابع عشر عموم بعض آياته وخصوص بعضها. الخامس عشر ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبينة. السادس عشر الاستدلال بمنطوقه ومفهومه. السابع عشر وجوه مخاطباته، وهي ثلاث: أحدها قسم لا يصلح إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانيها قسم لا يصلح إلا لغيره، ثالثها قسم يصلح لهما، الثامن عشر من طوى عليه القرآن من الأخبار بالمغيبات، التاسع عشر إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدافرة مما كان لا يعلم كثيرا منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، العشرون الروعة التي تلحق قلب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإبانة خطره. الواحد والعشرون أن سامعه لا يمجه وقارئه لا يمله. خطأ، قارئه لا، صواب، همزة تكتب على يال وجود الكسرة، فتلتذ له الأسماع وتشغف له القلوب. سبحان الله. وهذا معنى تلك الجملة في حديث علي، علي فيه كلام لكن له شواهد، لا يخلق على كثرة الترداد. أي كتاب من كتب الخلق ردد وردد وردد واشتمل منه، لكن القرآن لو ختمته في القرآن في اليوم مرة ما تمل منه، ربما يصيبك التعب فقط، الإرهاق، أو بسبب بعض الذنوب والمعاصي، كما في الأثر عن عثمان فيه انقطاع لكنه مشهور: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. قال الثاني والعشرون تيسيره تعالى حفظه وتقريبه ويقريبه على متحفظيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الثالث والعشرون القرآن كله حقائق على الصحيح وليس فيه مجاز، وقد ذكرت ما يتعلق بالمجاز في موضع مستقل به في الكتاب يعني فيما سبق. الرابع والعشرون تشبيهه واستعارته هو من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. الخامس والعشرون وقوع الكناية والتعريض فيه. السادس والعشرون إيجازه في آية وإطنابه في أخرى وهما من أعظم أنواع البلاغة. السابع والعشرون وقوع البدائع البليغة فيه وقد أوصلها بعضهم إلى 200 نوع، فمنها واحد الالتفات وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول وهذا هو المشهور. الثاني الإطراء، الثالث الانسجام، الرابع الإدماج. راجع لهذا المعترك الأقران. الخامس الافتنان، السادس الاستدراك والاستشفاء، السابع الإبدال، الثامن التفويف وهو إتيان المتكلم بمعان شتى من المدح والوصف وغيرها كل في جملة منفصلة مع شادي الجملة في الزنة. مع شادي، تنظر هذا الكلمة مع شادي. التاسع التقسيم، العاشر الجناس، الحادي عشر اللف والنشر وهو أن يذكر شيئان أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد وإجمالا بأن يؤتى بلفظة تشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. انظر معترك الأقران. الثامن والعشرون صوبها احذف الراء الثانية. احتواؤه يعني تكتب على واو أحسن على الخبر والإنشاء. ومن أقسام الإنشاء واحد الإنكار، التوبيخ، التقرير، التعجب، العتاب، التذكير، الافتخار، التفخيم، التهويل والتخويف، التسهيل والتخفيف، التهديد والوعيد، التكثير، التسوية، الأمر، التنبيه، الترغيب، النهي، الدعاء، الاسترشاد، التمني، الاستبطاء، العرض، التخصيص، التجاهل، التعظيم، التحقير، الاكتفاء، الاستبعاد. كأنها هكذا استبعاد، تراجع. الاستبعاد، لا أظنها غلط. الإناس، التهكم والاستهزاء كما في معترك الأقران. ومن أقسام الإنشاء النهي، ومن أقسام الإنشاء التمني والترجي والنداء. التاسع والعشرون أقسامه، أقسام القرآن في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها، ولأن الحكم يفصل باثنين إما بالشهادة وإما بالقسم، فذكر الله تعالى النوعين في كتابه حتى لا يبقى لهم حجة. نقرأ هذا. أقسام القرآن تقدم معنا أن بعضهم ألف في أقسام القرآن. أقسم الله بنفسه في القرآن في 7 مواضع. واحد قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اثنين قوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الثالث قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السادس قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السابع قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. والباقي كله قسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى. ربي وربي ليس الثلاث في القرآن. ربي ذكر 2 فقط. القسم بالشيء، القسم بالشيء إما لفضيلة، قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وهذا البلد الأمين، أو لمنفعة والتين والزيتون. وقد ألف ابن القيم الإمام ابن القيم كتابا بعنوان التبيان في أقسام القرآن الثلاثون، 29 أقسام الثلاثون، اشتمال على جميع أنواع البراهين والأدلة ومنها الجدل، وهذا بعضهم يجعل له باب من علوم القرآن. كما في دراسات علوم القرآن كتاب الرومي. دراسات في علوم القرآن. قال 31 ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة. 32 ما فيه من الآيات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف، فتارة يرجي وتارة يخوف، تارة يرجي وتارة يخوف. 33 ورود آيات مبهمة يحير العقل فيها، ولمبهمات القرآن وقد مضت أسباب الإبهام، كأنه في كلمة سقطت، ولمبهمات القرآن أو تحذف اللام، مبهمات القرآن قد مضت، ولمبهمات أسباب، وقد مضت أسباب الإبهام، كأنه هكذا، والإبهام بهمزة قطع أبهم، أبهم الإبهام بهمزة قطع، اكتب أنت كأنه سقط هنا. الرابع والثلاثون احتواء على أسماء الأشياء، فصلت الأشياء توصل، فهمتها. والملائكة والكنى والألقاب، أسماء القبائل والبلاد والجبال والكواكب. 35 ألفاظه المشتركة، وهذا من أعظم إعجازه، حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى 20 وجها تقدم معنا أو أكثر أو أقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر. هذا ملخص مستفاد من كتاب السيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن في مجلدين، هذا من غالبية المجلد الأول ولله الحمد. وقد أكمل المجلد الأول والثاني كله في ألفاظ مشتركة بينها رحمه الله. هذا محصل إعجاز القرآن، وهذا الباب يدخل تحته أنواع كثيرة تعرف للحاذق العالم إن شاء الله تعالى. هذا يكون آخر درس، صلى الله عليه وسلم.